قال حدثنا هارون عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة ودخل في العمرة من كدي. قال وكان عروة يدخل منهما جميعا. كدى من كدى تضبط نعم. كذا يقول تضبط يعني تشدد وتقصر نعم. وكان عروة يدخل منهما جميعا وكان أكثر ما كان أعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة ودخل في العمرة من كدي. قال وكان عروة يدخل منهما جميعا وكان أكثر ما كان يدخل من كدي وكان أقربهما إلى منزله. ثم أرد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل مكة عام الفتح من كدى ودخلها في عمرة من كدى وكان عروة بن الزبير يدخل من الثنيتين وأكثر ما كان يدخل من كدى لأنها أقرب إلى منزله. نعم يعني هذا يدلنا على أن الأمر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم كونه دخل من هنا ودخل من هنا كل ذلك يعني الأمر واسع. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي أسامة عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.